لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سالم رحمه الله: النهي عن سب الأموات. لا يحل سب أموات المسلمين ولا ذكر مساويهم، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وهذا الحديث عام لا يستثنى منه إلا ما ثبتت فيه المصلحة الراجحة كالنصيحة للمسلمين، فإن النصيحة للمسلمين أدلتها تخصص عموم لا تسبوا الأموات، وكما فعل أئمة السلف في بيان حال الرواة الذين يروون الأحاديث فقالوا بعد سنين من موتهم: فلان كذاب، فلان نضاع، فلان اختلط بآخرة، فلان ضعيف الحفظ، فلان مغفل كثير الغلط، ونحو ذلك. وكذلك حذروا من أهل البدع بعد وفاتهم: فلان يقول بقول الرافضة، فلان هذا احذروا منه، ونحو ذلك، لعموم الدين النصيحة. فهو يخص هذا الحديث. قال: وروى أبو داود والترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن أوتاكم وكفوا عن مساويهم. حديث ضعيف. قال: أما المسلمون المعلنون بفسق أو بدعة. مسلم معلن بفسق أو بدعة أو عمل فاسد فإنه يباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه، كان يكون للتحذير من حالهم والتنفير من قولهم وترك الاقتداء بهم، وإن لم تكن فيه مصلحة فلا يجوز. يعني ذكر أخبار ومساوي أناس سترهم الله ولا يحتاج إلى بيان حالهم وقد أفضوا إلى ما قد قدموا، فلا يصح أن نذكر مساويهم لعدم الفائدة من ذلك ولعدم ورود النصح للمسلمين في ذلك. غيبة الفاسق المعاصر، غيبة الفاسق المعاصر لها مصلحة في التحذير منه، وأما بعد وفاته إن لم يكن معلنا بالبدعة والفسق وداعية للفساد والمنكر فلا يكون هناك مصلحة من ذكر ما يفعله طالما كان مستترا ومات على ذلك. قال: وإن لم تكن فيه مصلحة فلا تجوز، فلا يجوز. وقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. هذا رجل قد مات، ذكروا مساويه وذموه فهذا شهد عليه أمام النبي عليه الصلاة والسلام بالسوء الذي كان يفعله تحذيرا لأمثاله ممن يقع في مثل هذا السوء، والله أعلم. قال: ويجوز سب أموات الكفار ولعنهم. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم. وقال: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب هلكتا، ولعن فرعون وأمثاله، ولعن فرعون وأمثاله وأمثاله، ولعن فرعون وأمثاله. وسبه مشهور في كتاب الله، وفيه: ألا لعنة الله على الظالمين. هؤلاء معينون من الكفار ذكروا بأسمائهم مقترنين باللعنة. وأما لعنة الله على الظالمين فهي عامة، ولعنة الله على الكافرين أيضا عامة، فتعيين شخص بعينه لم يثبت كفره، لا يعني في المنى يعني لم يثبت كفره وظل على حكم الإسلام، فلا يصح أن يلعن بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعن ولا اللعن ولا الفاحش. سب أموات الكفار رؤوسهم لبيان حالهم وخطر الكفر أمر مشروع هو في حد ذاته مصلحة، وأما أعيانهم أعيان الكفار فقد ماتوا على الكفر فيجوز عنه. الأصل الجواز مطلقا، لا يدخل في هذا العموم، لا يدخل أن يلعن الكفار الذين ماتوا في عموم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعن ولا الفاحش ولا البذيء. قراءة القرآن عند القبر، اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر، فذهب إلى استحبابها الشافعي ومحمد بن الحسن لتحصل إلى الميت بركة المجاورة، لتحصل إلى الميت بركة المجاورة. هذا استدلال بأمر غيبي لا ندري عنه شيئا، المجاورة بين الأموات، أي شيء تحصل فيها البركة بمجاورة ميت لميت أو ميت لحي، أمر خفي لا نعلمه، فلا بد فيه من دليل، إذ لم يرد الدليل على القراءة على القبر، ولا أن القراءة تنفع الميت، ولا أن القراءة يكون لها بركة بالمجاورة، فعند ذلك الأصل يكون الامتناع، والله أعلم. قال: ذهب إلى استحبابها الشافعي ومحمد بن الحسن لتحصل الميت بركة المجاورة، ووافقهما القاضي عياض والقرافي من المالكية، ويرى أحمد أنه لا بأس بها، وكرهها مالك وأبو حنيفة لأنها لم ترد بها السنة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. والإمام أحمد كان ينهى عن القراءة على القبر إلى أن بلغه حديث عن ابن عمر في ذلك، والظاهر أنه حديث ضعيف، لا يثبت عن ابن عمر أنه قرأ على القبر. والله أعلم. خلاصة المسألة أن القراءة على القبر لم ترد، المشروع هو الدعاء، لذلك كان الراجح أن القول بالقراءة يعني لا يستند إلى دليل واضح. لمس القبر، اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه، ما بقي شيء منه من لحم أو عظم، فإن بقي شيء منه فالحرمة باقية لجميعه، فإن بلي وصار ترابا جاز الدفن في موضعه وجاز الانتفاع بأرضه في الغرس والزرع والبناء وسائل وجوه الانتفاع، ولو حفر القبر فوجد فيه عظام الميت باقية لا يتم الحافر حفره، ولو فرغ من الحفر وظهر شيء من العظم جعل في جانب القبر وجاز دفن غيرهما. المنع من ذلك خشية كسر العظم أثناء الحفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، هو حديث صحيح، وهذا أمر محرم حال الحياة أن يكسر عظم الحي بلا سبب. فإذا كان كسر عظم الميت كذلك، كان التسبب إلى ذلك كذلك. فأما إذا تأكد من أنه لن يصيب، لن يكسر عظم الميت كما هو الحال في أماكننا، يحفر فلذ عظام الميت موجودة على حالها إما داخل الكفن أو قد بلي الكفن، فعند ذلك يمكنه أن يضع العظام على جانب ويدفنها، ثم يدفن في هذا الموطن الذي صار كأنه قبر جديد، إذا دفن عظام الميت التي وجدها وأعمقها دون أن يكسر أو أن يتعرض وتسبب لكسر شيء من عظم الميت. الجزء الذي قال فيه أنه القبر يكون وقفا عليه ما باقي شيء من حاله، من عظامه أنه وقف عليه، هذا يدلنا على عدم جواز تحويل المقابر إلى منافع أخرى كما قد يفعل البعض، يريدون أن يأخذوا المقابر إلى مشروعات وبنايات ونحو ذلك، هذه صارت أوقافا لأموات المسلمين، والوقف لا يجوز إخراجه عن حياته. قال ومن دفن من غير أن يصلى عليه أخرج من القبر إن كان لم يهل عليه التراب، وصلي عليه ثم أعيد دفنه، وإن كان أهيل عليه التراب حرم لمس قبره وإخراجه منه عند الأحناف والشافعية، ورواية عن أحمد. وصلي عليه وهو في القبر، وفي رواية عن أحمد أنه ينبش ويصلى عليه، يحفر يعني. الأول أصح، إذا قد اكتمل دفنه فيصلى عليه في القبر لئلا يتعرض لأذى من أذى يعني أثناء الحفر، لئلا يتعرض لكسر عظم أو إصابة بدن أثناء الحفر. قال وجوز الأئمة الثلاثة لبس القبر لغرض صحيح، مثل إخراج مال ترك، مثل إخراج مال ترك في القبر وتوجيه من دفن إلى غير القبلة إليها، وتغسيل من دفن بغير غسل، وتحسين الكفن إلا أن يخشى عليه أن يتفسخ فيترك. أما تحسين الكفن فهذا بعيد، طالما كان كفنا مغطيا للميت فلا ينبش القبر إلا لواجب وليس لمجرد التحسين. قال: وخالف الأئمة وخالف الأحناف في النبش من أجل هذه الأمور واعتبروه مثلة، والمثلة منهي عنها. قال ابن قدامة: إنما هو مثلة في حق من تغير، في حق من تغير وهو لا ينبش، مثلة زي التمثيل بالميت. نهى صلى الله عليه وسلم عن الميت، كانوا يقطعوا بطنه ويفتحوا بطنه ويقطعوا أعضاؤه، أنفه، أعوذ بالله. قال ابن قدامة: إنما هو مثلة في حق من تغير وهو لا ينبش، يعني متفقين على ذلك. قال: وإن دفن بغير كفن ففيه وجهان، أحدهما يترك لأن القصد بالكفن ستره، وقد حصل ستره بالتراب، والثاني ينبش ويكفن لأن التكفين واجب فأشبه الغسل. قال أحمد: إذا نسي الحفار مسحاته في القبر، مسحة الفاس، جاز أن ينبش عنها. وقال: في الشيء يسقط في القبر مثل الفأس والدراهم ينبش. قال: إن كان له قيمة، يعني ينبش إن كان إذا كان له قيمة ينبش، يعني ينبش. قيل: فإن أعطاه أولياء الميت. قال: إن أعطوه حقه أي شيء يريد، يعني أولياء الميت ما تنبش القبر وإحنا هنديك قيمة الإيه الفاس اللي نسيته. قال له: خلاص يبقى لا ينبش. وقد روى ذلك، روى في ذلك، وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا. لكن هذا لم يكن، ليس في الحديث أنه قد وضع عليه التراب، ليس أنه قد تم الدفن حتى نقول أن هذا قد نبش، إنما هو أخرج من القبر بعدما أدخل فيه. وروى عنه عن جابر أيضا قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. وقد بوب البخاري لهذين الحديثين فقال: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين خرجنا إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، كان الحرم يدفع عنه وهو من قوم عاد، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه وقوان بهذا المكان. فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم لبستم عنه أصبتموه معه فابتداه الناس فاستخرج الغصن. حديث ضعيف. قال الخطابي فيه دليل على جواز لبس قبور المشركين إذا كان فيه عرب أو نفع للمسلمين، إذا كان فيه عرب أو نفع للمسلمين، وأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين. وأيضا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين الذين كانوا في موضع مسجده عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.